السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 17 من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال، وبه نبدأ في المجلد الثاني وفي أبواب الرد على الجهمية. والرد على الجهمية هو تقريبا استغرق الجزء الثاني أو نصف المجلد الثاني، نعم، ويبقى ملحقات الكتاب وما جمع. كتاب كبير جدا لكنه ضاع أكثر، كتاب السنة الخلال، يبقى الملحقات والرد على الجهمية وما إلى ذلك. لكن هذه الأبواب الأخيرة كلها إلى نهاية الكتاب في أبواب الرد على الجهمية، وخاصة ما يتعلق بمسألة خلق القرآن وما يلحق بها من المسائل. قال رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال في الدين وذكر جهم الخبيث. أخبرني عون بن إسحاق الهمذاني قال: سمعت القاسم بن أسد الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت بعض ولدي ساسان يقول: سمعت جهما يقول: أنا من حران من قدار. حدثنا أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: ترك جهم الصلاة 40 يوما، وكان في من خرج مع الحارث ابن سريج. نعم. وهنا تعليق قال: وصدق أئمة السنة رحمه الله لما قالوا: أهل البدع كلهم خوارج، اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. فهذا جهمي معطل منكر الصفات، مع ذلك هو خارجي خبيث. حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا إبراهيم الحارث الأنصاري قال: حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال: سمعت عبد الحميد الحماني يقول: جهم كافر بالله. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا عبد الله بن مخلد قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن شبل قال: كنت جالسا مع المقاتل بن سليمان وعباد بن كثير، إذ جاء شاب فقال: ما تقول في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل: هذا جهمي. ثم قال: ويحك، إن جهما والله ما حج هذا البيت قط، ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانا. وأخبرنا سليمان نعم، وهذا فيه ذكر رد مقاتل بن سليمان رحمه الله على الجهمية، والكلام في مقاتل يطول، لكن مختصر الكلام أن مقاتل كان إماما عالما بالتفسير، وإن كان ضعيفا في الرواية، إن كان ضعيفا في الرواية، لأن هناك بعض الناس لا يفرق بين هذا وهذا. فمثلا حفص بن أبي سليمان الراوي عن عاصم، وأحد كبار القراء الآخذين عن عاصم، وهو لا شك في الرتبة بعد أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة عند القراء، لا شك أنه في المرتبة شعبة المقدم، لكن كان إماما في القراءة، لكنه في الرواية ضعيف. فكذلك مقاتل بن سليمان رحمه الله كان إماما عالما بالتفسير، لكنه في الرواية، في باب الرواية ضعيف. لكن الإشكال أنه نسب إلى التجسيم، نسب إلى التجسيم، وقالوا عنه مجسم، واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات، من أشهرها ما نسب إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يعتمد قوله في ذلك، هو نفسه مجروح فلا يعتمد قوله في ذلك. الأمر الثاني أنه كان مقاتل ممن يرد على الجهم صفوان، لذلك نسبوه إلى التجسيم. ولذلك أحيانا يكون بعض الناس حينما يكون مثل هذا النافي لصفات الله عز وجل جهم صفوان، وهذا يثبت، فنسبوه إلى التجسيم. وتفسيره من التفاسير الكبار التي أثنى عليها أهل العلم، وبإذن الله عز وجل يكون هناك قراءة خاصة أو درس خاص في الكلام حول تفسير مقاتل بإذن الله تعالى. قال وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال قال إبراهيم بن طهمان ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العطيم، يعني جهما. نعم، قال هنا العطم الهلكة، واحدهم عطيم وعاطم يعني هالك. أخبرنا جعفر ابن عمرو ابن الربال ابن إبراهيم ابن عجلان البصري قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وذلك لأن الجهمية أخبث في القول من اليهود والنصارى. فمثال ذلك قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، فأثبتوا لله اليد ولكنها مغلولة، تعالى الله عما يقولون بل يداه مبسوطتان. والجهمية أخبث منهم فإنهم لا يثبتون أصل لله يد، إنما يقولون نعمتاه. نعم. أخبرنا يحيى بن جعفر ابن طالب قال حدثنا علي ابن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت خارج بن مصعب يقول كفرت الجهمية بآيات الله من كتاب الله من كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها، وقالوا ينقطع، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا تنظر. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت مروان الفزاري وذكر جهما فقال قبح الله جهما حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا. نعم، ولذلك دينهم قائم على الشك والحيرة، ولذلك ثبت عن زاهر بن أحمد أنه قال مات أبو الحسن الأشعري متحيرا في مسألة تكافؤ الأدلة. نعم، مسألة منطقية عند أهل الكلام، مات متحيرا بسبب مسألة تكافؤ الأدلة، فهم دينهم قائم على الشك والحيرة، نسأل الله السلامة والعافية. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما يريد، زعم يرتاد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا محمد ابن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون قال جهم وشيعته الجاحدون. أخبرنا الحسن بن ناصح الخلال قال حدثنا قاسم بن حميد المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن حبيب عن أبيه قال شهدت خالدا. وأخبرني حرب الكرماني قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح قال حدثنا قاسم المعمري قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب قال حدثني أبي عن جدي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القسري خطب الناس بواسط يوم النحر فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل إليه فذبحه. زاد الحسن بن ناصح الخلال فحدثه بها يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان فقال لي تعرف الجعد بن درهم؟ قلت لا، قال هو أبو الجهم أو جده، شك الحسن ناصح الذي شك في الله 40 صباحا. نعم، مقصود بأنه جده أو والده، ليس جده، أبو أبيه أو أنه والده المباشر، لا، وإنما شيخه في المذهب. نعم، شيخه في المذهب. والجعد بن درهم قتل في سنة 120، 120. نعم، وقتل خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري كان أمير واليا على العراق. نعم. وأما الجهم صفوان فبعد ذلك، الجهم صفوان قتل بعد ذلك، قتله والي خراسان سلم بن أحوز، سلم بن أحوز والي خراسان في زمان قتل الجهم بن صفوان، وهو بعد متأخر عن بعد الجعد بن درهم. أخبرنا عبد الله بن أحمد، نعم هنا الأبيات المشهورة لابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذه الأبيات أقلقت الجهمية وردوها وضعفوا هذه القصة، حتى بعض السفهاء المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة يضعفون هذه القصة، الذين يظنون أن الحديث كالعمليات الحسابية الرياضية. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة يقول الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ نعم. هذا الأثر تقدم معنا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والمصنف يرويه هنا عنه. ورنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي ثم ذكره. نعم، والأثر ثابت، وإثبات الجلوس صفة لله عز وجل ثابت، ولا يدفعها إلا جهمي أو جاهل ما يفهم. نعم، ولا هي ثابتة، والكلام فيها مبسوط في كتاب إثبات الحد لأبي محمد الدشتي رحمه الله تعالى، وأنه جالس وقاعد على العرش. قرأنا هذا بالتفصيل، فمن أراد التوسع يرجع إلى درس أو قراءة كتاب إثبات الحد للدشتي، موجود ومسجل في القناة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثنا حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي، أصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي إمام السنة وإمام في اللغة رحمه الله، قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال أنبأنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أنه قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار، وحدثني محمد بن العباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال زنادقة، قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا ابن عسكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول الجهمية تحاول أن ليس في السماء شيء. نعم، هم ينفون ليس جالسا ولا مستويا ولا مستقرا وليس فوق العرش ولا ليس له سمع ولا يسمع ولا يبصر وليس له يدين ولا أصابع ولا رجلين، كل هذا ينكرون، فهم يعبدون عدم قاتلهم الله. أخبرنا أبو بكر قال سمعت أحمد الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقالهم كفار لا يعبدون شيئا. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري قال سألت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم وتلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثنا أبو بكر قال حدثني أحمد قال وسألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. نعم، هنا في الحاشية قال شاهين بن السميدع سألت أبا عبد الله قلت أصلي خلف الجهمي قال لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي. وقال أيضا قال محمد بن يوسف بن الطباع سمعت رجلا سأل أحمد الحنبل

وسوف يأتي أيضا الكلام في آخر الكتاب حول مسألة الإيمان مخلوق. قال أخبرني يوسف ابن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار جهمي يسلم عليه قال لا. وأخبرني محمد ابن الحسين أن الفضل حدثهم قال أبو عبد الله أما الجهمية فلا تكلمهم. أخبره علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا جهمي يسلم علي أرد عليه قال لا. أخبرني الحسن ابن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال حدثني أبو ثابت الخطاب قال كنت أنا وإسحاق ابن أبي عمر جالسا فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي فسلم علينا فرددت عليه السلام ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر فقال لي إسحاق ترد على جهمي السلام؟ قال فقلت أليس أرد على اليهود النصراني؟ قال ترضى بأبي عبد الله؟ قلت نعم. قال فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر فقال سبحان الله ترد على جهمي؟ فقلت أليس أرد على اليهود والنصراني؟ فقال اليهود والنصراني قد تبين أمرهما. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر رجلا من الجهمية فقال أخزاه الله. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثني بكر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانا فقال قاتله الله. أخبرنا أحمد بن محمد ابن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لي أبي عبد الله قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم فقال لا, لا السيف لا نريده تكون فتنة يقتل فيها البريء الدعاء عليكم به. نعم يعني أيام الفتنة. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل فقال أهل طرسوس الكافر لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. من المقصود بصاحب القبر الذي بطرسوس؟ نعم هو المأفون الملقب بالمأمون وليس بمأمون. نعم قال هنا في الحاشية قال في السير في ترجمة الخليفة العباسي الملك العباسي الملقب بالمأمون قال توفي بالبذندون فنقله ابنه العباس ودفنه بطرسوس في دار خاقان خادم أبيه انتهى. قال ولم أقف على أحد من أئمة الجهمية ممن أسس هذا المذهب دفن في طرسوس غير المأمون. وقوله أسس هذا المذهب أي أنه هو الذي ابتدى امتحان الناس بخلق القرآن لا أنه أول من أحدث هذا القول. وسيأتي كذلك ذكر مكان موته مع عدم التصريح باسمه تحت الأثر رقم سيأتي. وقد تقدم عدم التصريح باسمه كذلك لما ذكر أحمد المتوكل وما أحيى الله به من السنة وقوله وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة يعني الذي قبل المتوكل فأحيى المتوكل السنة رضوان الله عليه. نعم أخبرني موسى ابن محمد الوراق قال عبيد الله ابن أحمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤية فلما فرق قال على الجهمية لعنة الله. قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن فقال حدثنا أبو بكر المرودي قال قلت لأبي عبد الله الرجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي ترى أن يأخذ عليه؟ قال وابن كم هو؟ قلت ابن 7 أو 8. قال لا تأخذ عليه ولا تقبله ليذل الأب به أو ليذل الأب به. أخبرنا أبو بكر المرودي قال قلت لأبي عبد الله أمر بقرية جهمي وليس معي زاد ترى أن أطوي يعني طاوي من الجوع؟ قال نعم اطوي ولا تشتري منه شيئا. وقال المرودي في موضع آخر سألت أبا عبد الله قلت أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته أعني الجهمي؟ قال دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألت عنها قال توقع مبايعته. قلت لأبي عبد الله فإن بايعته وأنا أعلم؟ قال إن قدرت أن ترد البيع فافعل. قلت فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قلت فكيف أصنع؟ قال ما أدري، أكره أن أتكلم فيه بشيء. قلت إنما أريد أن أعرف مذهبك. قال أليس بعت ولا تعرفه؟ قلت نعم. قال أكره أن أتكلم فيه بشيء، ولكن أقل ما ها هنا أن تتصدق بالربح وتوقع مبايعتهم. أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله ما تقول في رجل من الجامية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه، أنا أدفنه؟ قال لي أقل ما يكون هذا، أرجو أن لا تبتلى بهذا. ثم قال بلغني أن بعض من، هنا كلمة مطموسة، في منزله حفيرة ثم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصلي عليه. أخبرني الحسين عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثني يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال لا يصلى على الجهمي. أخبرني عبد الملك الميوني قال سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية، فقال رجل لأبي عبد الله أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال لي أبو عبد الله غير واحد يحكي عن وكيع أنه قال كافر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير البابي قال سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول في الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. قال زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجميع فقال لا يصلى خلفهم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن شقيق عن ابن المبارك إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ذكر بشر المريسي. أخبرنا وتقدم معنا أن يضبط المريسي ولا المريسي، أمر فيه سعة. أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت أبا عبد الله ذكر بشرا المريسي فقال من كان أبوه يهوديا إيش تراه يقول. وقال المرودي في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول ملأ الله قبر المريسي نارا. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب فيقول إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف، فلا يزال يصيح ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي. فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي، قال أبي كنت بالقرب فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله فقلت للذي كان أقرب إليه مني أي شيء قال له؟ قال له أبو يوسف لا تنتهي أو تفسد خشبة، يعني سوف يقول بك هذا التشغيب وهذا الكلام إلى أن تصلب. وهنا في الحاشية أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة كان الإمام أحمد رحمه الله يحضر مجلسه في أول الأمر قبل أن يظهر الإرجاء والرأي ثم تركه وترك الرواية عنه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أبي يوسف فقال صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المريسي فقال كافر، فلم أرى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال قلت لأبي عبد الله قال يزيد أما في الخريبة من يفتك بالمريسي؟ قال قد كان يقول ذلك. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال أنبانا أحمد بن أبي الحارث قال سألت يعني مهدرين دمه يعني يزيد رحمه الله كان يرى هدر دمه. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال أنبانا أحمد ابن أبي الحارث قال سألت يزيد بن هارون فقلت إن عندنا ببغداد رجلا يقال له المريسي يقول القرآن مخلوق، فقال أما في فتيانكم أحد يفتك به؟ وأخبرني يحيى بن أبي طالب قال أخبرني عمر بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم قال مر بي يزيد بن هارون وأنا في الدكان فصعد إلي فقال يا أبا خالد بلغني أن ببغداد رجلا يقال له المريسي يقول القرآن مخلوق، فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إن مثنى الأنماطي تكلم بواسط فأثنى على المريسي فقال نعم، فقال يزيد ينفى فأنفي وكان من أهلها يعني من أهل واسط. الحاشية يقول في خلق أفعال العباد سئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال كافر. وقال عبد الله بن داود لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت محمد بن منصور الطوسي قال كنا نمضي إلى سعدوية. سعدوية لقبه، ما اسمه سعدوية؟ ما اسم سعدوية؟ سعدوية لقبه. طيب اللي يعرف يرسل اسمه. قال كنا نمضي إلى سعدوية قال فكان أحمد الحنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعدة قال فتلقانا بشر المريسي قال فقصد له أبو خيثمة ثم التفت إلينا فقال رأيتم قط أشبه باليهود منه؟ قال فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لأبي خيثمة رحمه الله سررتني يا أبا خيثمة رأيت مثل ذلك الوجه؟ أخبرني مقصود إهانة، مقصود إهانته وكان والده يهودي صلى الله عليه. أخبرني أحمد بن بحر الصفار المخرمي قال حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل. أبو خيثمة الوارد ذكره هناك هو زهير بن حرب رحمه الله، زهير بن حرب. أخبرني أحمد بن بحر الصفار المخرمي قال حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان المريسي صاحب خطب ليس صاحب حجج وهو يومئذ حي. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله قديما يسأل عن الصلاة خلف بشر المريسي قال لا يصلى خلفه. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هارون قال حدثني محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول كفر المريسي. وأخبرنا سليمان قال سمعت قتيبة يقول بشر المريسي كافر، بشر المريسي الكافر. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل يقول سمعت يزيد بن هارون يقول أما ها هنا من هو يقتل المريسي. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمريسي بمنى إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم سمع أبا نعيم الفضل بن دكين فقال له رجل يا أبا نعيم هذا بشر المريسي، فقال لعن الله أهل الزيغ والضلالة. من بشر المريسي؟ إنما يتكلم في هذا التافه من هو من الناس لا يعرف. نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية عليكم بالآثار والعلم ما كان عليه من مضى من السلف. هذا أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله. أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت أبا بكر ابن أبي عون قال سمعت يزيد بن هارون يقول الجواربي والمريسي كافران. قال وسمعت يزيد بن هارون وذكر الجواربي فضربه مثلا فقال إنما داود الجواربي عبر جسر واسط يريد العيد فانقطع الجسر فغرق من كان عليه فخرج شيطان فقال أنا داود الجواربي. يقول في الحاشية داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامة جهنم. وعند اللالكائي قال وكيع وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء. وفي كتاب بيان تلبيس الجهمية قال أبو عيسى وبلغني عن داود الجواربي أنه قال أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك أو قال عما شئتم. قال علي بن عاصم تكلم داود الجواربي في التشبيه

ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقعوا على السرير. أخبرني أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا وأصحابه فرأيت أن آخر كلامهم أي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم. نعم هنا قال تتمه قال خلال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي طالب هذا في الحاشية قال كنا عند عمر بن يحيى الواسطي بن أخي علي بن عاص فتذاكرنا من قال القرآن مخلوق فقال حدثني يحيى بن عاصم قال كنت عند أبي فاستأذن عليه بشر المريسي فقلت له يا أبتي مثل هذا يدخل عليك؟ قال يا بني ما له؟ قلت إنه يقول القرآن مخلوق وإن الله معه في الأرض وإن الشفاعة باطلة وإن الصراط باطل وإن الميزان باطل وإن منكرا باطل مع كلام كثير. قال ويحك أدخله علي. قال فأدخلته فجعل يقول ويلك يا بشر أدنه فما زال يدني حتى قرب مني ثم قال ويلك يا بشر ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال وما هو يا أبا الحسن؟ قال بلغني أنك تقول القرآن مخلوق وأن الله في الأرض معك مع كلام كثير. فقال ويلك من تعبد وأين ربك؟ قال يا أبا الحسن لم أجئ لهذا إنما جئت لتقرأ علي كتاب خالد. قال فقال له فقال لا ولا نعمة عين ولا عزازة حتى أعلم ما أنت عليه أين ربك ويلك أين ربك ويلك. قال فقال أما إذ أبيت علي يا أبا الحسن فربي نور في نور. قال فجعل يزحف إليه من ضعف ويقول ويحكم اقتلوه فإنه والله زنديق وقد كلمت في هذا وقد كلمت هذا الصنف بخراسان. قال فأخرجناه انتهى. نعم هنا ماذا قال؟ قال إنما جئت لتقرأ علي كتاب خالد. فقال لا ولا نعمة عين. والآن يحضرون عند بعض الزنادقة من الأشاعرة والصوفية والمشركين عباد القبور ويستجيزونهم ويرون عنه. وكلمت أحدهم قال ما ليس لنا علاقة بعقيدته نأخذ الرواية عنه. بل أحدهم كانوا يقرؤون عليه في المجلس وهو يستغيث بالنبي من دون الله ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ولا أحد منهم يستطيع أن ينكر عليه. نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا يجل أن يرون عن مثل هؤلاء الهلكة والله السلام. قال رحمه الله ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق. أخبرني الحسن ابن ثواب. نعم قبل ذلك فيه حاشية قصيرة في ترجمة ابن أبي دؤاد حتى يكون الجميع على اطلاع على ما سوف يسمعون من الكلام السيء في هذا الخبيث. قال قاضي قضاة الجهمية قاضي الجهمية في عصره هو الذي نشر مذهبهم جالس المأمون وزين له امتحان الناس بخلق القرآن وولي القضاء للمعتصم والواثق وقد أجمع أهل السنة على كفره وخروجه عن دين الإسلام هلك سنة 240 للهجرة. جاء في طبقات الحنابلة قال الحسن بن ثواب أبو علي الثعلب المخرمي قلت لأحمد هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق قال كفار بالله العلي العظيم. قلت فابن أبي دؤاد قال كافر بالله. وفيها أيضا قال حنبل بن إسحاق حججت في سنة 21 فرأيت في المسجد الحرام كسوة البيت من الديباج وهي تخاطو في صحن المسجد قد كتب في الدارات ليس كمثل شيء وهو اللطيف الخبير. فلما لاحظت تحريف الآية فلما قدمت سألني أبو عبد الله عن بعض الأخبار فأخبرت بذلك فقال أبو عبد الله قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره يعني ابن أبي دؤاد فقد أزال السميع البصير وكتب بدلها وهو اللطيف الخبير. لماذا؟ لماذا حرف هذه الصفة بالذات؟ وأيضا هنا إيه لأن هذه فيها إثبات السمع والبصر إثبات السمع والبصر وهم لا يريدون إنما يريدون اللطيف الخبير. نعم لكن السمع وبصر لا يريدون ذلك. الجهمية تنفي هذه الصفات. نعم قال ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق. وأيضا كان الفائدة أيضا كان ابن أبي دؤاد تولى القضاء حتى زمان المتوكل، ثم غضب عليه المتوكل سبحان الله وأوذي وسجن هو وأبناءه. نعم. وكان حنفيا، كان حنفي المذهب، ابن أبي دواد حنفي. وقضاه الذين كانوا يولون على البلدان كلهم كانوا أحناف جهمية، كلهم أحناف جهمية. ولما جاء المتوكل رحمه الله وأعز الله بأهل السنة، بعثوا للإمام أحمد رحمه الله ويسألونه، يسألون عن هؤلاء القضاة. والمريسي حنفي، أحسنت كذلك. فسألوا الإمام أحمد عن فلان وعن فلان وعن فلان هل يولون القضاء، فكان رحمه الله يبين أن هؤلاء جهمية ولا يجوز أن يولوا القضاء، وأمر بعزلهم كلهم. قال أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دواد قال كافر بالله العظيم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول، سمعت بشر بن الوليد يقول استتيب ابن أبي دواد من القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات، يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع. أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن السندي حدثهم أن أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي دواد فقال حشى الله قبره نارا. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه حضر العيد مع أبي عبد الله قال فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد لعنة الله، وحشى الله قبر ابن أبي دؤاد 100,000 عمود من نار، وجعل يلعن. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. هؤلاء الوعاظ حسب الاتجاه العام يتكلم. فلما رأى أن الخليفة ومن معه كلهم على نصرة السنة وعلى إيذاء الجهمية وعلى إيذاء ابن أبي دؤاد، أصبح يلعن ويسب ويشتم. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة، لأن يؤثرون في العوام هؤلاء. أخبرني عبد الله بن أحمد أن البندنجي قال حدثنا عبد الله بن حسن الزراد الهمذاني قال حدثنا محمد بن يعقوب البغدادي قال سمعت أبا بكر الأثرم يقول سمعت أبا عبد الله، سمعت أبا عبد الله قال فقلت ما فعل بك. نعم. قال سمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول رأيت ابن أبي دؤاد في المنام فقلت ما فعل بك ربك، فقال ما فعل بي، قال لي انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون يا أحمد، تمسك بما أنت عليه فإنه الحق. نعم. الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها بعد الانتهاء من الدرس حتى لا يتشتت الإخوة، جزاكم الله خير. اللي عنده سؤال يمسكه حتى ننتهي من الدرس ثم يكتبه ونقرأ إن شاء الله وأجيب عليه. أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله رجل صلى على ابن أبي دؤاد فقال هذا معتقد هو جهمي، قال وذكرت لأبي عبد الله الباوردي فقال ذاك خزانة من خزائنه، يعني ابن أبي دؤاد. أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله ابن رباح فقال ذاك الخبيث، هذا أبو ابن رباح أحمد ابن رباح من أئمة الجهمية، كان هو وأبو شعيب الحجام ممن يناظران الإمام أحمد رحمه الله في السجن كما في سيرة أحمد لابنه صالح. نعم. قالوا في مناقب الإمام أحمد سئل الإمام أحمد عن تولية ابن رباح القضاء فكتب كتابا أجاب فيه إنه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد وذكر شعيب بن سهل قاضي بغداد فقال أحمد أخزاه الله، هذا شعيب اللي كان يلقب أيضا شعبوية، شعيب كان يلقب شعبوية. نعم. هنا والله بن أبي دؤاد قضاء بغداد وكان من أعيان الجهمية. الحاشية قال في تاريخ بغداد قال الحارث بن أبي أسامة 27 و200 فيها وثب قوم يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الأول في مسجد الرصافة على رجلين من الجهمية فضربوهما وأذلوهما، ثم مضوا إلى مسجد شعيب بن سهل القاضي يريدون محو كتاب كان كتبه على مسجده يذكر فيه أن القرآن مخلوق، فأشرف عليهم خادم لشعيب فرماهم بالنشاب يعني بالسهام، فوثبوا فأحرقوا باب شعيب، وانتهب ناس منزله وأرادوا نفسه يعني قتله فهرب منهم، وهو أول قاض حرق بابه وانتهب منزله فيما بلغنا، وكان يقول قول جهم مبغضا لأهل السنة متحاملا عليهم منتقصا لهم لا يقبل لأحد منهم صرفا ولا عدلا. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني، عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله ابن رباح وشعبوية فدعا عليهم دعاء سمعت يدعو على أحد مثله. أخبرني يوسف الضحاك المخرمي الفقيه قال سمعت سليمان بن حرب يقول بلغني أن شعبوية القاضي بعث إلى يحيى بن أكثم لما تخالفنا، فبعث إليه يحيى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال سليمان ما أحسن ما كتب إليه يحيى إن كان كذب، وإن لم يكن كذب فما أحسن ما قال من قال. نعم، يحيى بن أكثم تولى قضاء القضاة بدل أن ذات الفاجر ابن أبي دواد فترة من الزمن ثم عزل رحمه الله. أخبرنا زكريا بن الفرج عن أحمد بن قاسم أنه قال لأبي عبد الله الشافعي كلمك يعني بحضرة المعتصم فقال أخزى الله ذاك ما أراه على الإسلام، فذكر عنده بأقبح الذكر وذكره هو أيضا بنحو ذلك. من هو هذا الشافعي؟ وأحمد بن يحيى ابن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم. قال الدارقطني رحمه الله أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم البغدادي كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه على رأيه. وفي تاريخ الإسلام واشتهر بالكنية والنسبة لكونه تفقه بالشافعي وغلب عليه الجدل والمناظرة والكلام. وفي مناقب الإمام أحمد قال إبراهيم محمد الحسن أدخل أحمد الحنبل على الخليفة وعنده ابن أبي دؤاد وأبو عبد الرحمن الشافعي فأجلس بين يدي الخليفة وكانوا هولوا عليه وقد كانوا ضربوا عنق رجلين. فنظر أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي فقال أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح؟ فقال ابن أبي دؤاد انظروا رجلا هو ذا يقدم به لضرب العنق يناظر في الفقه رحم الله أحمد، يذكره ببعض ما كان عنده من العلم ومصاحبة الأخيار مثل الإمام الشافعي، ثم انتكس على عقبيه واتبع هؤلاء الجهمية وأصبح منهم. نعم. وهنا مسألة تحرر، هل هو كان قريبا للشافعي يعني ابن أخته أو أنه نسب إليه هكذا فقط؟ من يجد فيها فائدة جزاه الله خير يفيدنا بها. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت الميموني يقول قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لما أخرجت جنازة ابن طمراح جعلوا الصبيان يصيحون في جنازته اكتب إلى مالك قد جاء حطب النار، يعني مالك خازن النار، اكتب إلى مالك قد جاء حطب النار. قال فجعل أبو عبد الله يسر وجعل يقول يصيحون، يعني أعجبه كلام هؤلاء الصبية. ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار. سمعت أبا بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الجهمية فقال إنما كان يراد بهم المطابق، تدري أي شيء عملوا هؤلاء في الإسلام؟ قيل لأبي عبد الله الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد عليه بذلك، ثم قال ومن لا يفرح بهذا؟ قيل له إن ابن مبارك قال الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم الحجاج من الناس، قال أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ هؤلاء أرادوا تبديل الدين. نعم، هنا قوله وذكر الجهمية فقال إنما كان يراد بهم المطابق، لعله يقصد السجن المشهور في بغداد، كان هناك سجن كبير في بغداد مشهور اسمه سجن المطبق، لعله يقصد هذا. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال لي أبو عبد الله وذكر الجهمية وما يصنعون؟ قال ليس بالناس حياة. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا المثنى الأنباري أنه سمع أبا عبد الله يقول ما حل بالإسلام، يعني من الجهمية، أخبرني محمد بن موسى أن حمدان بن علي حدثهم قال سمعت أحمد يقول الجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه يعني فهو مؤمن، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه بقلبه فقال ربي بما أغويتني. نعم. ولذلك ثبت الجهمية يقول الإيمان المعرفة بالقلب، المعرفة بالقلب يعني إذا عرف بقلبه فقط، والأشاعرة قالوا معرفة القلب وقول اللسان بدون عمل. طيب هذا قول الأشاعرة، ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله يذكر كثيرا من كتب في كتبه أن أبا الحسن الأشعري قوله في الإيمان هو قول الجهم بن صفوان، قول الجهم بن صفوان. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني عباس الوراق قال سمعت وكيعا يقول الجهمية تقول الإيمان معرفة بالقلب، فمن قال الإيمان معرفة بالقلب يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أخبرني عبد الملك أنه ذاكر أبا عبد الله أمر الجهمية وما يتكلمون به، فقال في كلامهم كلام الزندقة يدورون على التعطيل ليس يثبتون شيئا، وهكذا الزنادقة. وقال أبو عبد الله بلغني أنهم يقولون شيئا هم يدعونه وينقضونه على المكان، يقولون هو شيء في الأشياء كلها وليس الشيء في الشيء. قال لي فهو قد ترك قوله الأول وأقبل يتعجب إلي. أخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق قال حدثني أحمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية، ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال لي أبو بكر بن عياش إنما يحاولون الجهمية أن ليس في السماء شيء. هذا تقدم تفريع أبواب تبين مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره. أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت أبا عبد الله يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق، الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال أبو عبد الله ولا نقول هؤلاء، ولا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة. نعم. في الإبانة قال هؤلاء الشاكة. أخبرني حنبل بن إسحاق ابن حنبل بواسط قال سمعت أبا عبد الله يقول جميع على ثلاثة غروب يعني في مسألة خلق القرآن، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثني أحمد بن حازم أنه سمع أبا عبد الله، وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال سمعت الحسن بن البزار قال قال أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي والمعنى واحد يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة. نعم. هنا في الحاشية قال ابن بطة رحمه الله بيان كفر طائفة من الجهمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال، وذكر بإسناده عن أبي طالب أحمد بن حميد عن أبي عبد الله قلت قد جاءت جهمية الرابعة قال ما هي؟ قلت زعموا أن إنسانا أنت تعرفه قال من زعم أن القرآن في صدره فقد زعم أن في صدره من الإلهية شيئا. قال ومن قال هذا؟ فقد قال مثل ما قالت النصارى في عيسى إن كلمة الله فيه. فقال ما سمعت مثل هذا قط. قلت هذه الجهمية؟ قال أكثر من الجهمية. من قال هذا؟ قلت إنسان. قال لا تكتم علي مثل هذا. قلت موسى بن عقبة وأقرأته الكتاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ليس هذا صاحب حديث، وإنما هو صاحب كلام، لا يفلح صاحب كلام. واستعظم ذلك وقال هذا أكثر من الجهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع القرآن من صدوره، ثم قال في صدورنا وأبنائنا، هذا أكثر من الجهمية. ثم قلت إنه قد أقر بما كتب به، وقال أستغفر الله، فقال لا يقبل منه ولا كرامة، يجحد ويحلف ثم